فتزداد مصيبتهم. وأما المؤمنون بالله فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله فيؤمنون ويسلمون، فيهدي الله قلوبهم ويثبتها ويخفف بذلك عنهم المصيبة. قال الله تعالى ردا عليهم: والله يحيي ويميت، أي هو المنفرد بذلك، فلا يغني حذر عن قدر، والله بما تعملون بصير، فيجازيكم بأعمالكم وتكذيبكم. قال ثم أخبر سبحانه وتعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه ليس فيه نقص ولا محذور، وإنما هو مما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون، لأنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة الله ورحمته، وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من دنياهم. وأن الخلق أيضا إذا ماتوا أو قتلوا بأي حالة كانت فإنما مرجعهم إلى الله ومآلهم إليه، فيجازي كلا بعمله، فأين الفرار إلا إلى الله؟ وما للخلق عاصم إلا الاعتصام بحبل الله. هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى في ضوء قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله على كل شيء قدير. هذا الخطاب في هذه السورة خطاب عظيم، دائما يخاطب عباده المؤمنين بيا أيها الذين آمنوا، والخطاب هنا للمؤمنين الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه. فإذا سمعوا هذا النداء العظيم علموا أنه دعوة إلى فضيلة أو تحذير، عرفوا أنه دعوة إلى فضيلة ليمتثلوها أو تحذير من رذيلة ليجتنبوها. يا أيها الذين آمنوا، ينهاهم تبارك وتعالى عن أن يتشبهوا بالكفار والمنافقين، وخاصة المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهم الذين يخذلون المؤمنين: لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني إذا غزوا في سبيل الله واستشهد من استشهد فإنهم يقولون لو أنهم عندنا، يعني المنافقون يقولونه للمؤمنين، لو بقوا وأطاعوا نصائحنا ولم يشاركوا في هذا القتال لما ماتوا ولما قتل منهم أحد. وقد تقدم لنا قول الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لكن المنافقين ما زالوا على دأبهم يخذلون المؤمنين ويقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لو تفتح عمل الشيطان، فإن قدر الله عز وجل لابد أن يقع ولو كنت في أي مكان، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالموت واقع لا محالة، كتبه الله على بني آدم قبل أن ينتقلوا من هذه الدار إلى دار الآخرة. فهم يخذلونهم، يقول لو أنهم يعني أطاعوهم وسمعوا كلامهم ما حصل لهم هذا القتل. ونسي هؤلاء المساكين أن هذا القتل نعمة من الله عليهم، وأن المؤمنين يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا مرة أخرى فيقتلون في سبيل ذلك مرات ومرات، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يكون حسرة في قلوب هؤلاء المنافقين، لأنهم مغبونون محرومون من الخير الذي وعد الله به الشهداء من عباد الله المؤمنين، والله عز وجل مطلع على أحوالهم وعلى أوضاعهم، لا تخفى عليه منهم خافية. ثم بين تبارك وتعالى أنه مهما كان الأمر، ولئن متتم أو قتلتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، يعني يبين لهم أن الموت في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، فإن ذلك خير لهم وأعظم أجرا، ويدخر لهم ذلك في الآخرة، كما قال الله تعالى في الآية التي ستأتينا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فتأمل يا عبد الله هذا الفضل الذي امتن الله به على عباده المؤمنين وحرمه أولئك المنافقون. فإن القتل في سبيل الله نعمة عظمى، وهو خير مما يجمعون في هذه الحياة التي يريدون البقاء فيها، والتي لو كانت تزن عند الله بجناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، والتي يعطي الله منها من يحب ومن لا يحب، لكن الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الصحيحة الثابتة الدائمة لمن وفقه الله عز وجل ومات على الإيمان، خير مما يجمعون. ولئن قتلتم، يؤكد ذلك مرة أخرى بقوله لئن قتلتم في سبيل الله أو متتم فإن ذلك خير لكم، لا إلى الله تحشرون. في كلا الحالين ستحشرون إلى الله سواء متتم أو قتلتم، فلا بد من الحشر إلى الله عز وجل. فلذلك عليك يا عبد الله ألا تتهيب من الجهاد في سبيل الله إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه، وعلى المرء المسلم أن يحدث نفسه بالغزو ويعزم أنه متى دعا إليه الإمام ووجدت شروطه وانتفت موانعه وتهيأت ضوابطه فإنه يكون من أول المنخرطين في سبيل الله، لأن هذا من أعظم الأعمال. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، مهما كان الأمر تحشرون إلى الله عز وجل، سواء متتم ميتة طبيعية بدون قتال أو قتلتم في ساحات الوغى، فإن كنتم ممن قتل في سبيل الله فقد وعده الله الوعد الكريم الذي تقدمت الإشارة إليه. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال: أي برحمة الله لك ولأصحابك من الله عليك أن ألنت لهم جانبك وخفضت لهم جناحك وترققت عليهم وحسنت لهم خلقك فاجتمعوا عليك وأحبوك وامتثلوا أمرك. ولو كنت فظا أي سيء الخلق غليظ القلب أي قاسية لانفضوا من حولك، لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام بهذا الخلق السيء. قال: فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه مع مال صاحبه من المدح والثواب الخاص.

أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. تلكم هي أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة التي من تأسى بها فاز ونجا، فبما رحمة من الله لنت لهم، جعل الله في قلبك الرحمة لهم وجعل فيه رحمة ورأفة بأمته، هو مشفق عليهم ولين معهم، يستعمل معهم الرفق ويحثهم على الرفق، وهو حليم ورؤوف ورحيم صلوات الله وسلامه عليه. اختاره الله عز وجل لحمل هذه الرسالة العظيمة لأنه أهل لذلك، لأنه أهل لذلك، اختاره لهم لما حباه الله عز وجل من صفات الكمال البشري الذي به يقتدى وبه يهتدى ومنه يستفاد. فبما رحمة من الله لنت لهم، أمرك الله أن تلين لهم بكل ما تستطيع، فبذلك يهتدون على يديك ويستفيدون منك، لأن الهدف هدايتهم. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد أمر نبييه عليهم الصلاة والسلام موسى وهارون في أن يلين بأن يلين القول، يبين لهم بأن أمرهم بأن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أنه جرى في علم الله الأبدي الأزلي أنه لن يؤمن. الله عز وجل يعلم أنه لن يؤمن، ولكن ليسن لنا هذه السنة، وهو اللين، لين الجانب والدعوة إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وكما قال تعالى: وجادلهم في الأمر بجادلهم في ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم في الأمر، يعني عليك أن تلين معهم. هناك فرق بين اللين، بين لين الجانب في الدعوة إلى الله، وبين التنازل عن الأهداف والمبادئ، والتنازل عن الإسلام أو عن شيء من دين الله عز وجل، هذا التنازل والمداهنة غير مقبول. لكن لين الجانب حتى مع المخالف أمر مطلوب لتقبل دعوتك، ليتأثر بك، لأن الهدف هدايته، الهدف هي هداية ذلكم المدعي المدعو. يوم من الأيام جاء اليهود عليهم لعائن الله فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: السام عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السام. وعليكم، قال وعليكم، طبعا وحذف ما يعلم جائز، أي عليكم ماذا؟ السام الذي قلتم. فغضبت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت: يا رسول الله، ألا ترد عليه؟ يعني على هذا اليهودي الذي قال السام عليك. قال: قد رددت عليه، قد رددت عليه يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، وإنه رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فإذا لا بد من الرفق في الدعوة إلى الله عز وجل. البعض من الناس لا يفقه أساليب الدعوة ولا يدري كيف يدعو، فربما دعا بطريقة منفرة ومقلقة وغير مرغبة في الخير. فالمؤمن الداعي إلى الله يجب أن يكون لين الجانب مع الثبات على الحق وعدم التنازل. لا يفهم من هذا أنه يتنازل عن شيء من أمر الله من دين الله، لكن المطلوب هو لين الجانب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، فعلى المسلم أن يكون كذلك، أن يكون داعية إلى الله على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لما فتح الله عليه مكة جاء إلى كفار قريش قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: ماذا؟ أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ودعاهم إلى الله عز وجل. فعلينا أن نسلك لا سيما معاشر الدعاء الكرام أن يتفقهوا في دين الله قبل أن يخرجوا إلى الدعوة، حتى يعرفوا كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، إذ أن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فانتبه لهذا يا عبد الله، وتأس برسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهد في العمل بطاعته والعمل بما يهدي إلى سبل الرشاد، حتى تكون مقبولا إن شاء الله تبارك وتعالى، ويضاعف لك الأجر على هذه الدعوة وعلى هذه الوظيفة العظيمة التي وكلها الله بكل مسلم مستطيع. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبما رحمة الله، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، بعد أن بين أنه رحيم بعباده. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم بعد أن بين له هذا الوصف العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يتنبهوا وأن يعني يرجعوا إلى صوابهم، وأن يتنبهوا وأن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فاعفوا عنهم، اعفوا عنهم، اعفوا عن زلاتهم، تلطف معهم، خذ بأيديهم، لأن المقصود إنقاذهم من براثن الشرك والوثنية إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، الذي لا يعبد ماذا؟ الذي لا يعبد بحق سواه. فيستجيبون لك. كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وما زال ينادي حتى فتح الله عليه ودخل الناس في دين الله أفواجا. فاعف عنهم واستغفر لهم، اطلبوا المغفرة لهم لعباد الله المؤمنين. استغفر لهم، يعني لمن زل منهم ولمن أخطأ استغفر له. فإذا عزمت واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. السنة المشاورة. إذا كان الله عز وجل يوجه نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه بأن يشاور أصحابه في الأمور التي تحتاج إلى استشارة، فكيف بنا نحن؟ علينا أن نمتثل ذلك من باب أولى. وكما يقال: ما خاب من استشار وما ندم من استخار. فالمسلم المسلم عليهم أن يتشاوروا في أمورهم، وأن يجتهدوا في التشاور، وأن يسدي بعضهم إلى بعض الرأي السديد العظيم الذي ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. وشاورهم في الأمر. بعد أن وصف أمر الله نبيه بهذه الأمور، بأن يستغفر لهم وبأن يعفو عنهم وبأن يشاورهم في الأمر، بين أنه إذا جد الجد فعليك أن تعزم وتتوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. التوكل هو بذل الجهد في العمل أو في الشيء مع تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، يعني تفويض الأمر إلى الله مع البذل. ليس معنى ذلك أن العبد يذهب وينام، فعلى المسلم أن يطبق هذه الآداب العظيمة التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطبقها. فإذا عزمت فتوكل على الله، الأمور التي لا تحتاج إلى مشاورة عليك أن تعزم بقلبك وقالبك، وهذا يعني تفضل من الله عليك. انظر إلى مسألة قصة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، عندما أمر الناس أن يحلوا من عمرتهم، غضب تأثر بعض الناس وأبدى تحفظا، حتى إن أبا بكر الصديق أن عمر رضي الله عنه قال: لماذا نرضى الدنية في ديننا؟ وكان أبو بكر يهدئه، قال: أليس هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: فالزمه، يعني لا تخرج عنه. ثم إنه لما رأى تردد الناس دخل بيته، دخل إلى أم سلمة رضي الله عنها وكانت ذات رأي سديد، فسألهم وطلب، فأشارت عليه بأن يخرج فينحر هديه ويدعو حلاقه فيحلقه، فإن الناس سوف يتتابعون بعده بامتثال هذا الأمر العظيم. وقد فعل صلى الله عليه وسلم، وعلى الجميع أن يقتدي به. إن الله يحب المتوكلين، في هذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فالله عز وجل يحب عباده المتقين ويحب المطهرين. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فعلينا أن نلزم هذه الصفات العظيمة التي هي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه سبحانه وتعالى. إلى الدرس اليوم إن شاء الله بعد المغرب في الكرسي الآخر إن شاء الله تعالى في منار السبيل إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة ولله الحمد كثيرة وماتعة. أسئلة بمعنى اليوم يوم التشابه التقارب. يقول سائل الكريم في أحد أسئلته، نعم، يقول: إني ألتزم بما ورد من أذكار في الصباح والمساء في أوقاتها المحدودة جالسا في مكان صلاتي، يشكو بأنه يفوت مجالس العلم. الثاني يقول: أنا أعبد ربي وأودي عبادتي ولله الحمد، ولا أنتمي إلى طريقة من الطرق الموجودة في الدول الإسلامية، فهل فعلي صحيح أم لا بد أن أتبع طريقة توصلني؟ نعم. الثالث يذكر بأنه جاء للعمرة من بلد كذا، يقول: يا فضيلة الشيخ، أنا بايعت على الطريقة التجانية وتشغلني، نعم، يشغلني أداء أورادها عن قراءة القرآن وعن مجلسكم المبارك، فهل الذي أنا فيه أفضل؟ أما بخصوص السؤال الأول، أعيد السؤال الأول، نعم، يقول: ألتزم بما ورد من أذكار في الصباح، نعم، والمساء في أوقاتها. نعم نعم. يا أخي الكريم وفقك الله، جلوسك في مجالس العلم هو ذكر لله عز وجل، ولا يتعارض هذا مع التزام أذكار الصباح أو المساء، بل أوقاتها واسعة، تبدأ من أذان الفجر إلى ما قبل الظهر وقت الذكر الصباح، وأذكار المساء من العصر إلى ما شاء الله في في المساء إلى العشاء أو حتى بعد العشاء، فلا تعارض بين يعني التزام الأذكار الواردة في الصباح والمساء وبين حضور حلق العلم، بل إن حضور حلق العلم أولى، وهي ذكر لله عز وجل. أنت تستمع الذكر، أنت عندما تحضر مجالس العلم وتسمع قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت بهذا أنت في مجالس ذكر. ولعله لا يخفى على شريف علمكم وفقكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. فلا تعارض أبدا، ليس هناك تعارض. الأذكار وقتها واسع، بإمكانك أن تذهب أن تستمع وتحضر دروس العلم ثم تكمل الأذكار، ولا تعارض في هذا، وفقنا الله وإياك. أما بخصوص السؤال الثاني، يعبد ربي وأؤدي عبادتي ولا يقول أنتمي إلى طريقة من يعبد ربه ويؤدي العبادة ولا ينتمي إلى طريقة من الطرق. لا أدري عن هذا الكلام العام، لا شك الإسلام طريق واحد وجماعة واحدة ومنهج واحد وطائفة واحدة وفرقة واحدة، هم من كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال ذلك في الحديث المعروف بحديث افتراق الأمة: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذه الرواية الأصح، ورواية أخرى حسنة: هم من كان مثل ما أنا كنت عليه اليوم وأصحابي. فاتباع الطرق المحدثة لا شك أنه محرم، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن طريق عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون. الإسلام طريق واحد، ما عندنا طرق في الإسلام، واتباع الطرق ضلال، سواء طرق صوفية، طرق مذهبية، طرق طائفية، طرق قبلية، طرق أيا كانت، الإسلام طريق واحد. اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا هو الطريق الصحيح الذي يجب سلوكه، وهو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وليس المقصود أنك لا تنتمي إلى جماعة المسلمين، إلى أهل السنة، إلى أتباع السلف، بل الاعتزاء إلى السلفيين وأتباع السلف شرف لك، كما ذكر العلماء إن في اعتزائك إلى منهج السلف، إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم بإحسان، هذا هو الطريق السوي الذي يجب اعتناقه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكما يعني لعل الأخ يعني يقصد الطرق المنحرفة عن الإسلام التي يرفض اتباعها، وأنا معه في هذا. نعم، ما في طرق في الإسلام، ليس في الإسلام طرق، لا صوفية ولا كوفية ولا غير ذلك، كل الطرق هذه باطلة، والطريق الوحيد الصحيح هو طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا هو الطريق. ليس معنى ذلك أنك لا تلتزم، لا تتبع أي جماعة. الإسلام جماعة واحدة، فاتبع جماعة المسلمين الذين، واتبع العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وليس المقصود أنك تجتهد باجتهادك الخاص في السير على المنهج الحق، لا، المنهج الحق اتباع واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأهل السنة لهم ألقاب معينة، ألقاب إذا طبقوها حقا هم أهل السنة، هم الجماعة، هم السلفيون، هم أتباع السلف، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية، هم أهل الحديث. هذه أسماء تعني مسمى واحدا، تعني مسمى واحدا، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، بعيدا عن الإفراط والتفريط وبعيدا عن التفرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالذين اتخذوا طرقا معينة، يتبع كل واحد طريقة على طريقة معينة على منهج شيخ معين يخطها لهم ويوالي ويعادي عليها ويلزمهم بها حتى ولو كانت مخالفة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتلك طرق الشيطان، تلك طرق الشيطان. يقول أحدهم: من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان. ونحن نقول: من اتخذ شخصا يتعلق به من دون الله ولو خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي شيخه من؟ الشيطان. فانتبهوا عباد الله، لا تفرقوا صفوفكم ولا تتبعوا هذه الطرق الملتوية التي استعبدوكم فيها بعض الطواغيت، استعبدوكم من دون الله سبحانه وتعالى. يأتي أحدهم إلى شيخ الطريقة يزحف زحفا كأنما على رأسه الطير، ولا يلتفت يمينة أو يسرة، فإذا جاء عند شيخ الطريقة أخذ يتلمسه ويبحث البركة في جسمه القذر ويظن أن هذا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، يتمسح به وبعرقه وبريالته وبقذاراته. وقد أخبرني أحد الإخوة الذي من الله عليه باتباع السنة والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان على طريقة كذا وكذا، يقول إن أمه كانت تأتي بطشت كبير، صحن يعني كبير هكذا، وتدعو شيخ الطريقة الفلانية، يقول وهو قذر يبول على نفسه ويريل على نفسه وملابسه وسخة وجسمه وسخ ولا يغتسل ورأسه ملبد من الأوساخ ناهيك عن بقية جسمه، فتجعله يبرك في هذا الصحن كما يبرك البعير، ثم تصب الماء من فوق رأسه مرورا بجميع جسمه بما فيها بعض القذارات الخاصة في الداخل، ثم تلزمهم بماذا؟ أمهم صاحبة هذه الطريقة التي تعبده من دون الله تأمرهم بأن يشربوا من هذا الماء القذر النجس والعياذ بالله. يقول: إذا تذكرت هذه الأحوال أريد أن أستفرغ طعامي بعد أن من الله عليه بالهداية. فإياكم يا عباد الله أن يستعبدكم. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ والله وتالله وبالله الذي لا إله غيره، إن من يعبد الله على تلك الطرق إنه ضال مضل وضائع وبعيد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنهم قد يأمرونهم بالشرك وبالطواف بالقبور وبالذبح لأصحاب القبور وبالتعلق بأصحاب القبور ودعائهم من دون الله بدعوى البركة. والله ليست عندهم بركة، وإنما عندهم الشرك الصراح الذي لا يغفر الله لمن مات عليه ولا يقبل الله ممن فعله صرفا ولا عدلا. أسألكم بالله عباد الله وأنتم أهل التوحيد، من وقف أمام ميت في قبره، ميت عليه قبة كبيرة أكبر من الحمار، بل أكبر من الجبل أحيانا، فيقف خاشعا متذللا يطوف به ويذبح له وينذر له ويستغيث به ويطلب منه المدد والولد. أسألكم بالله، هل هذا مسلم؟ لا والله ليس بمسلم، ولو قال لا إله إلا الله مليون مليار مرة والله ليس بمسلم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اتق الله يا عبد الله، والزم طريق الأنبياء والمرسلين، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإياك أن تسلك هذه الطرق المعوجة، الطرق الشيطانية، الطرق التي استعبدكم أهلها، أخذوا أموالكم واستعبدوكم وأفسدوا عبادتكم وقضوا على دينكم وأفسدوا عليكم دينكم واستعبدوكم من دون الله سبحانه وتعالى. والله إن هذا العمل شر حتى من عمل اليهود والنصارى، بل لا فرق بين اليهودي الذي يقول عزير بن الله وبين من يقول أغثني يا فلان من الناس، وبين من يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، أبدا. كل هذا استغاثة بمن؟ بغير الله سبحانه وتعالى. فلنتق الله عز وجل، ولنكفر بهذه الطرق، ولنتوب إلى الله عز وجل من هذه اللحظة. أما السؤال الثالث فهو قريب من هذه الأسئلة لكنه أخطر، عرفته. يقول إن تشغله الأوراد التي اخترعت في الطريقة الفلانية عن قراءة القرآن. نعم، لأن طاغوت هذه الطريقة يقول إن قراءة صلاة الفاتح إذا قرأتها والتي أوحاها إليه الشيطان، يقول إذا قرأت صلاة الفاتح فكأنما قرأت القرآن 600,000 مرة، وفي رواية 6,000 مرة، وكل مرة من المرات هذه يعني أعمالها أكثر حتى من أعمال الرسول والصحابة، وكل مرة تعادل، شوف 600,000 مرة تعادل 400 غزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كفرنا بهذا، والله أشهد الله أنني أكفر بهذا الكلام. وكل مرة وكل غزوة، الله يبغى لها عملية حسابية طويلة عريضة، كل غزوة يتزوج فيها بها 1,000 امرأة من الحور العين، 1,000 امرأة. قتل الخراصون، هلك الخراصون، هلك الدجالون الذين أضلوا الناس ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فاشتغل بالقرآن يا عبد الله. ولقيت شابا سنة 1402 في إحدى الدول الإسلامية، توسمت فيه الذكاء، الرجل الولد ذكي وكان في العشرينات، ذكي جدا. قلت له يا ابني بشرني لعلك تحفظ القرآن، قال لا لا أحفظ. قلت له لماذا؟ قال لأن شيخ الطريقة يقول لنا القرآن لو قرأته يحرقك إلى سابع نسل، إنما عليك أن تقرأ سورة الفاتح، صلاة الفاتح أو الماتح أو القادح، يسمونها صلاة الفاتح، وهي كلام ما أنزل الله به من سلطان، يقول تقرأها وتكفيك عن القرآن، ما في داعي تعب نفسك تأخذ سنتين أو ثلاثة عند القراء وتثني الركب عندهم تحفظ على القراءات السبعة والقراءات العشر، مسكين ضيعت وقتك. لا حول ولا قوة إلا بالله، وداوني بالتي كانت هي الداء. فلنتق الله ولنكفر بهذه الأذكار وبهذه تلك الطرق الشيطانية الإبليسية التي ضيعت عليكم دينكم من حيث لا تشعرون. فلنتق الله عز وجل ولنجتهد فيما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى، ولنحفظ من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد حفظ القرآن أيضا، أو ما تستطيع على الأقل احفظ الشيء الذي تستطيعه، وإن حفظته كله كان خيرا لك. انظر إلى العملية الحسابية الصحيحة، ليست صلاة الماتح. إذا قرأت حرفا من القرآن بكل حرف كم؟ 10 حسنات. لو أحصيت حروف القرآن وضربتها في 10، إذا تلوت القرآن كله كم يكون عندك من الحسنات عند الله عز وجل؟ إذا قرأته بإخلاص وتطبيق لفهم لمعناه وعمل بمقتضاه، كم تحصل من الأجر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فعليك بهذا الكتاب وعليك بالسنة، وابتعد عن خرافات المخرفين وأباطيل المبطلين، وتتلمذ على العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وابتعد عن علماء السوء، علماء الطرق الإبليسية الشيطانية التي تصرفك عن كتاب الله، الذين يصرفونك عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعطنا السؤال الأخير لنختم به إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: جئت للعمرة أنا وأمي وزوجتي وأختي. السؤال: هل النساء عند الطواف بالبيت يغطين وجوههن أم يعرينه حتى ينظر إليهن البيت والحجر الأسود ليشهد لهن عند الله يوم القيامة؟ كانت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة تقول وهي محرمة، تقول: كنا إذا مر بنا الركبان يعني الرجال سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا. فالواجب على المرأة المسلمة في الإحرام وفي غير الإحرام أن تغطي وجهها في حال الطواف والسعي، وفي حال جميع في أي حال يكون يحضر فيه ماذا؟ رجال. ما دام عندها رجال أو معها رجال أو حولها رجال فعليها أن تغطي وجهها، سواء كانت في الحرم أو خارج الحرم، في الطواف، في السعي، في البيت، إذا كان حولها رجال أجانب. فإذا كانت هذه أم المؤمنين تغطي وجهها هي والصحابيات إذا مر بها الركبان يعني الرجال، فإذا تجاوزوا كشفت، إذا ما كانت بحضرة رجال تكشف وجهها. فهل اقتدت زوجتك وأمك وابنتك وأختك بأم المؤمنين؟ أما مسألة أن الحجر ينظر إليك، الحجر لا ينظر، ما يبصر ولا يدري عنك. نعم، نحن نطوف به بالكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لأمر الله، وليطوفوا بالبيت العتيق، وكذلك نقبل الحجر الأسود أو نستلمه ونقبل ما استلمناه به، أو نشير إليه عند تعذر تقبيله مرة واحدة ولا نتردد في، يعني نقبل أكثر مرة، تكفي مرة واحدة، ولا تشغل نفسك بهذا، فهو لا ينظر إليك ولا يراك. نعم، أما مسألة يعني أنه ينظر إليك وأنه الحجر ينظر إليك والكعبة تنظر إليك، هذا دجل ليس بكلام أهل العلم. فانتبه لنفسك يا عبد الله، واجتهد في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود، ما قال الحجر ينظر ولا يشوفني، لا، قال إني أعلم أنك ماذا؟ أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لذلك هل يقبل شيء من الحجارة ولا من التراب غير الحجر الأسود على وجه الأرض؟ انتبه، ما تأتي تقبل لي المباني التي على القباب التي على القبور تقبلها تتقرب إلى أهلها والعياذ بالله. فينبغي يجب علينا أن نفهم ديننا الصحيح المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله. صلى الله عليكم. السائل لعله أشكال عليه حديث سنن أن الحجر يأتي يوم القيامة وله لسان ناطق وعينان مبصرتان يشهد لمن استلمه به. نعم يشهد، نعم، الشهادة شيء والنظر شيء آخر، يشهد شيء، وأما أنه ينظر إليك لا. وكون يأتي يوم القيامة بهذا الشكل يشهد لمن، حتى الأرض التي تمشي عليها تشهد لك أو عليك، والكعبة تشهد لك أو عليك، والمسجد يشهد لك أو عليك. أي نعم.